بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يزيدنا علما وينفعنا بما علمنا، إنه هو العليم الحكيم. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم، الحديث الأول في باب الخطاب قرأناه. نعم. وقفنا عند باب في الخطاب في الحديث الثاني في الباب. نعم، نقرأ الباب الأول. أحسن الله إليكم. باب في قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في الخطاب. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. تخريجه المنذري أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. نعم، هذا هو حديث صحيح. والصبغ هو تغيير شيء بالرأس واللحية. الصبغ تغيير شيء بالرأس واللحية. قولوا لا يصبغون، يعني لا يخطبون لحاهم. قال الشارح: صبغ من باب منع وضرب. صبغ منع يمنع، صبغ يصبغ، وضرب يضرب، من صبغ يصبغ. قال صبغ يصبغ، يقال صبغ يصبغ. ولا يخطبون، إن النصارى لا يصبغون، يعني لا يخطبون لحاهم. فخالفوهم، فخاضموا المعنى اخذبوا لحاكم. الحديث فيه مشروعية خضاب اللحية، والحديث يدل كما ذكر الشاهد أن العلة في شرعية الخضاب هي مخالفة أهل الكتاب، وبهذا يتأكد استحباب الخضاب. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفتهم ويأمر بها. وذكر الشارح يقول: وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بها. قال: ولهذا ترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون: وكان يخضب ولا يخضب. كان فلان، إذا ذكروا في ترجمة قالوا: كان فلان يخضب، وإذا كان في ترجمة قال: كان لا يخضب. قال النووي: مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل. النووي قال استحباب، قال النووي قال: مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل. قال الحكم بن عمرو الغفاري: دخلت أنا وأخي رافع على عمر الخطاب رضي الله عنه، وأنا مخضوب بالحناء وأخي مخضوب بالصفرة. فقال عمر: هذا خضاب الإسلام. وقال لأخي: هذا خضاب الإيمان. هذا من حشية ابن القيم. نعم، ابن القيم كلام القيم. شوف كلام الشارح. وقيل الإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله. وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، ذكر الخضاب بالسواد، قال: إي والله. قد جمعها أبو الحسن، يعني جمع المسائل اللي قال فيها اللي حلف عليها الإمام أحمد، ولأنه يتضمن التلبيس بخلاف الصفرة، يعني الخضاب بالسواد يتضمن إيش؟ تلبيس. قال: ورخص في آخرون منهم أصحاب أبي حنيفة، وروى ذلك عن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جعفر وعقبة بن عامر. قال: وفي ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو ثبت عنهم يعني أنهم رخصوا فلا قول لأحد من الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم حسم، قال: إن اليهود لا يخضبون. إذن الاستحباب لا شك فيه. قال وفي ثبوته عنه نظر رخص فيه آخرون. قال هذه المسألة من المسائل التي حلف عليها قد جمعها أبو الحسن، ولأنه تضمن التلبيس بخلاف الصفرة يعني الخضاب السواد، ورخص فيه آخرون يعني الخضاب السواد، منهم أصحاب أبي حنيفة وغير ذلك عن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وهذا وعبد الله بن جعفر وعقب بن عامر. قال وفي ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنته أحق بالاتباع ولو خالفها من خالفها. يعني لو ثبت عنهم ترخيص خضاب السواد يقول فلا لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ورخص، قال في ثبوت عنه نظر، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنته أحق بالاتباع ولو خالف من خالفه. ورخص فيه آخرون للمرأة تتزين به لبعلها دون الرجل، وهذا قول إسحاق بن راهوية، وكأنه رأى أن النهي إنما جاء في حق الرجال، وقد جوز للمرأة، وقد جوز للمرأة من خضاب اليدين والرجلين ما لم يجوز للرجل، والله أعلم. شوف كلام ابن القيم رحمه الله، هذا أحسن عليكم من كلام القيم. نعم، ذكر المنذري أحاديث الخضاب والخلاف فيه. ثم قال شمس الدين القيم رحمه الله والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه، فإن إيش؟ فإن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير الشيب أمران، أحدهما نتفه والثاني خضابه بالسواد كما تقدم، والذي أذن فيه هو صبغه وتغييره بغير السواد كالحناء والصفرة، وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم. إيش بعد عندي؟ قال الحكم بن عمرو. نعم هذا من هذا من كلام القيم. إيه كلام القيم اللي قرأنا الأول. ها نعم أحسن. أحسن الله إليكم، كلام الشارح نقله عن النووي. إيه قال مذهب. نعم شو كلام الشارح؟ أحسن الله إليكم، كلام الشارح آخر شو كلام الشارح؟ نعم قالوا يبلغ يرفع به النووي، والحديث يدل على إيش؟ قوله خالفوهم يخذبوا لحاهم يخطبوا لحاكم. الحديث يدل على أن العلم في شرعة الخضاب هي مخالفة الكتاب، وبهذا يتأكد استحباب الخضاب، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفة ما يأمر بها، وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بها، ولهذا ترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون كان يخضب ولا يخضب. قال نووي يذهبون استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة كذا في صفرة أو حمرة. النووي مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم بالسواد على الأصح. انتهى. يعني الخضاب أولا، الخضاب لا شك أنه سنة، خضاب في غير السواد بالحمرة أو بالصفرة أو بالحمرة مع السواد جاء في الصحيحين كما عندنا، شوف الآن شوف عندنا من حاول شرح مسلم إن الخضاب يكون بالحمرة الخالصة أو بالحمرة مع الكتم أو بالصفرة، أما السواد هذا هو اللي فيه الخلاف. السلام عليكم. نعم. في شرح صحيح البخاري هذا الحديث فيه مشروعية الخضاب وأنه ينبغي مخالفة اليهود والنصارى، وهذا يدل على أن الخضاب سنة، وعن الإمام أحمد أنه قال يجب الخضاب مطلقا، وروي عنه أنه قال يجب ولو مرة، والأقرب أنه سنة لكن بغير السواد لما في قصة أبي قحافة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا وجنبوه السواد. والحديث اللي بعد هذا سيأتي. نعم. والأحاديث فيها الوعيد الشديد على الذين يخضبون بالسواد. وإيش والأحاديث فيها الوعيد الشديد على الذين يخضبون بالسواد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: يكون قوم في آخر الزمان يختضبون بهذا السواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. بعضهم طعن في هذا الحديث. نعم. بعضهم تكلم فيه الحديث اللي فيه الوعيد. نعم. هو هذا الحديث الثاني أحسن عليكم في الصحيحين، لكن الذي قبله غير هذا، وجنبوه السواد. هذا في خلاف وجنبوه السواد. بعضهم قال إنها مدرجة مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. غير هذا ثابت، لكن وجنبوه السواد بعضهم تكلم. نعم. إيش بعده؟ فهذه الأحاديث فيها الأمر بمخالفة اليهود والنصارى، والأصل في الأمر الوجوب، لكن صرفه عن الوجوب إلى الندب. لكن صرفه يعني مش صارف له. الأصل في الأمر الوجوب، أنه يقال اليهود والنصارى يخضبون فخالفوه. لماذا لا نقول يجب الخضاب؟ نقول مستحب. إذا قلنا يجب معناه يأثم إذا لم يخضب، وإذا قلنا يستحب لا يأثم، وإنما فاته الأفضلية. نعم. لماذا؟ ما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ نعم. أحسن الله إليكم. ما رأي من؟ نعم. لكن صرفه عن الوجوب إلى الندب فعله صلى الله عليه وسلم، حيث رؤية في بعض الأحيان لم يسبق. وقال أنس في بعض الروايات: ليس في رأسه ولا لحيته أكثر من 20 شيبة أو شعرة. وكذلك قد روي أن بعض الصحابة لم يصبغوا. والخضاب معناه تغيير شيء، يعني ولم ينكر عليهم. ما روي أن بعض الصحابة لم يخضبوا ولم ينكر عليهم. أما هو عليه الصلاة والسلام فإنه لم يشب، ما ليس في، كما قال أنس، في رأسه ولحيته 20 شيبة، في الرأس واللحية، إذا ما شاب يعني. لكن يكون الصالح له بعض الصحابة لم يغير شيء ولا منكر عليه، ما نقول أنه منكر عليه، فيكون صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. نعم. هذا الخضاب، هذا الخضاب بغير السواد. نعم. أما الخضاب بالسواد ففيه الوعيد كما سمعنا. هل الوعيد؟ بعضهم قال إنه يعني طعن في الحديث التي فيها الوعيد. نعم. والخضاب معناه تغيير شيب الرأس واللحية، وهذه كلمة فيها قوة، ولعل هذا محمول. إيش الكلمة؟ إيش؟ وهذه كلمة فيها قوة. كلمة الوعيد يمكن. لعل. ها؟ شيء. لا، قوة يعني يمكن الوعيد، الوعيد في قوة. نعم. ولعل هذا محمول على بعض الناس، ويكون الخضاب بالحمرة الخالصة أو بالصفرة أو بالحناء والكتم، والكتم يكون أسود والحناء أحمر، فإذا خلط صار يضرب إلى الحمرة، والأفضل أن يخضب بالحناء والكتم، ثم يليه الحمرة ثم الصفرة. وهناك خلاف في كون النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت كما فصل أن أبا بكر خضب بالحنة والكتم، وكذلك عمر خضب بالحنة والكتم. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما خضب لأنه ما شاب، ولكن رؤية شعره أحمر. قال العلماء السبب في ذلك أنه يتطيب كثير، يكثر الطيب فيحمر الشعر من الطيب، فيظن بعض الناس أنه خضب، ولا ما خضبه لأنه ما شاب، ما في رأسه ولحيته أكثر من 20 شيبة، يعني قليلة. إذا قسمناه بين الرأس واللحية كم عدد؟ قليل. نعم. أحسن الله عليكم. ويكون أحسن عليكم. وهناك خلاف في كون النبي صلى الله عليه وسلم خضب، أما أبو بكر وعمر فخضبا بالحناء والكتم. نعم. وقيل إن أبا بكر خضب بالحناء والكتم وعمر. وقيل إيش؟ وقيل إن أبا بكر خضب بالحناء والكتم. نعم. وعمر بالحمرة الخالصة. أما السواد ففيه خلاف، فهناك من أجازه، وهناك من منعه، وهناك من قيده. وللحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا بحث جيد. قال رحمه الله: قوله إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، هكذا أطلق، ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. وأخرج الطبراني: حمروا وصفروا بأول بالواو، بالواو أحسن الله، حمروا وصفروا، نعم، يعني المراد تخير يعني، نعم. وأخرج الطبراني في الكبير من حديث عتبة بن عبد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم. كان إيش؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم، وقد تمسك به من أجاز الخضاب بالسواد. وقد تقدمت في باب ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء مسألة استثناء الخضب بالسواد لحديثي لحديثي جابر وابن عباس رضي الله عنهم، وأن من العلماء من رخص فيه في الجهاد، ومنهم من رخص فيه مطلقا، وأن الأولى كراهته. ثم قال الحافظ رحمه الله: وجنح النووي إلى أنه كراهة تحريم، وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير رضي الله عنهم وغير واحد، واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له، يعني كل هؤلاء أجازوا الخضاب بالسواد. وأجاب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم. وعن حديث جابر جنبوه السواد، بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشعا، ولا يطرد ذلك في حق كل أحد. بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشعا، ولا يطرد ذلك في حق كل أحد، انتهى. وتقييده بمن كان شيبه مستبشعا يحتاج إلى دليل، لأن الحديث ما قيد. ثم قال الحافظ رحمه الله: وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين، نعم يشهد له ما أخرجه هو عن ابن شهاب قال: كنا نخضب بالسواد إذ كان الوجه جديدا، فلما نغض الوجه والأسنان تركناه. وقد أخرج الطبراني وابن أبي عاصم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه رفعه: من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة. وسنده لين. ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل، واختاره الحليمي. وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوي. وقوله صلى الله عليه وسلم: فخالفوهم، في رواية النساء: فخالفوا عليهم واصبغوا. وله أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما رفعه: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. ورجاله ثقات، لكن اختلف على هشام بن عروة فيه كما بينه النسائي، وقال إنه غير محفوظ. وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها وزاد والنصارى، ولأصحاب السنن، وصححه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه رفعه: إن أحسن ما غيرتهم به الشيب الحناء والكتم. وهذا يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع. ظهرنا هذا كله من كلام ابن حجر رحمه الله عليكم، كما قلتم أحسن الله عليكم. التعاقب يعني الحناء أولا ثم الكتم أو بالعكس، والأقرب الجمع، أن يجمع بينهما ويخلطهما. ثم قال الحافظ رحمه الله: وقد أخرج مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا. وقوله بحتا بموحدة مفتوحة ومهملة ساكنة بعدها مثناه، أي صرفا، وهذا صرفا، أي صرفا يعني خالص ما مع شيء. أحسن الله عليكم. وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائما. والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة. وإيش؟ والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة. واستنبط ابن أبي عاصم من قوله صلى الله عليه وسلم جنبوه السواد أن الخضاب بالسواد كان من عادتهم، وذكر ابن الكلبي أن أول من اختضب بالسواد من العرب عبد المطلب، وأما مطلقا ففرعون. وأما مطلقا ففرعون. وهذا ما ذكره ابن الكلبي. وقد اختلف في الخضب وتركه، فخضب أبو بكر وعمر وغيرهما كما تقدم، وترك الخضاب علي وأبي بن كعب وسلمة بن الأكوع وأنس وجماعة، وجمع الطبري بأن من صبغ منهم كان اللائق به. كمن يستشنع شيبه، ومن ترك كان اللائق به كمن لا يستشنع شيبه. وعلى ذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة رضي الله عنه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لما رأى رأسه كأنها الثغامة بياضا غيروا هذا وجنبوه السواد. ومثله حديث أنس رضي الله عنه الذي تقدمت الإشارة إليه أول باب ما يذكر في الشيب. وزاد الطبري وابن أبي عاصم من وجه آخر عن جابر: فذهبوا به فحمروه. والثغامة بضم المثلثة وتخفيف المعجمة نبات شديد البياض زهره وثمره. قال: فمن كان في مثل حال أبي قحافة استحب له الخضاب، لأنه لا يحصل به الغرور لأحد، ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه، ولكن الخضاب مطلقا أولى، لأن فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب، وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به، إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ، وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة، فالترك في حقه أولى. ونقل الطبري بعد أن أورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه بلفظ: من شاب شيبة فهي له نور إلا أن ينتفها أو يخضبها. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره خصالا فذكر منها تغيير الشيب، إذ بعضهم ذهب إلى أن هذه الكراهة تستحب بحديث الباب، ثم ذكر الجمع وقال: دعوى النسخ لا دليل عليها. قلت: وجنح إلى النسخ الطحاوي، وتمسك بالحديث الآتي قريبا، أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، ثم صار يخالفهم ويحث على مخالفتهم، كما سيأتي تقريره في باب الفرق إن شاء الله تعالى. وحديث عمرو بن شعيب المشار إليه أخرجه الترمذي وحسنه، ولم أرى في شيء من طرقه الاستثناء المذكور، فالله أعلم. قال ابن العربي: وإنما نهي عن النتف دون الخضب، لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها. وإنما نهى عن النتف دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها، بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: وفي السواد عنه، أي عن الإمام أحمد بن حنبل، كالشافعية روايتان: المشهورة يكره، وقيل يحرم، ويتأكد المنع لمن دلس به، يعني فيكون الخضب بالسواد فيه روايتان عند الشافعية، قيل يكره وقيل يحرم، وظاهر الحديث التحريم، وقيده بعضهم إذا كان فيه تدليس وإلا فلا، وهذا اجتهاد من اجتهد منهم ولم يبلغه النص. نعم. طيب، حرف الحال ما قال ابن القيم، يقول الصواب أن الحديث فيها لا اختلاف في بينها بوجه، فإن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تغيير أمران: أحدهما نتفه، والثاني خضابه بالسواد كما تقدم، والذي أذن فيه هو صبغه وتغييره بغير السواد كالحناء والصفرة، هو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم. النووي ذهب إلى أن السواد يحرم على الأصح. وعلى كل حال، الحديث فيه استحباب تغيير الشيب بالخضاب، بالحمرة والصفرة، أو بالحمرة وبالحنة والكتب، أو بالحنة وحدة أو بالكتب، أو بالحنة والكتب، أو بالحنة وحدة أو بالصفرة، هذا مستحب، يعني أقل أحوال الاستحباب. وهل يجب أو لا يجب؟ الأقرب أنه لا يجب، لأنه يقول بالوجوب صار من المخضب يعني يأثم، لكن أقل أحوال الأمر الاستحباب، أقل أحواله هو مستحب. أمر المخضب بالسواد فلا ينبغي، فيه رواية قيل يكره وقيل يحرم، قيل يكره وقيل يحرم. بعض الصحابة بعض السلف خضبوا بالسواد اجتهادا منهم، ومنهم من منع، فيكون التغيير بالسواد محرم. ويتأكد إذا كان في تلبيس، إذا كان يلبس مثلا يريد أن يتزوج ويلبس عليهم أنه شاب وأنه ليس، هذا يزداد الأمر شدة. أما إذا لم يكن هناك تلبيس فيكون دائر بين التحريم والكراهة خضاب السواد، وتركه أولى. نعم. يكون شرعي، يقول يحمل على هذا، يحمل على أنهم لا يخضب إذا كان عادتهم لا يخضبون، لكن الأقرب والله أعلم أنه مستحب على كل حال، ولو كان من عادتهم لا يخضبون يعلمون السنة. نعم. أقل أحواله استحباب أمر، هذا خالفه. أقل أحواله أمر الاستحباب، إن لم يكن الوجوب يكون الاستحباب. نعم، سنة مستحبة ما في شك. نعم. نعم. احنا ما نحرق لحالنا، والحمد لله عادوا الى الفطره. اقول ودنا بعد ايضا يسلمون، بعد نود انهم يسلمون بعد يعودون الى الاسلام. نعم، الحمد لله نحن ثابتون وهم مذبذبون. مره يحرقون مره لا يحرقون، ما علينا منهم، علينا من السنه. نحن على الحق وهم على الباطل، فانا اود ايضا ان لو اسلموا. المتدينون من اليهود لا، نعم، المتدينون من اليهود لا يزالون يطلقون لحاهم ولا يخضبون. يزالون يحلقون، يطلقون لحاهم ولا يخضبون، لا يخضبون، يحلقون، لا لا يحلقون، يعفون، نعم، يعفون لحاهم لا يخضبون. كما قال انه لا يخضبون فخالفوهم، هذا هو الاصل عندهم. اما النصارى فيحلقون كلهم. اما النصارى حتى أساقفتهم وغيرهم يحلقون لحاهم. والظاهر أنه ليس هذا عام، ليس عاما، وإنه يعني الغالب يحلبون، لكن بقية مثل ما قال لا يخلبون فيخالفون. فعل الصحابي حجة إذا لم يكن هناك سنة، وأما مع السنة فالسنة مقدمة. نعم. السلام عليكم. إذا كان لون الصبغة قريبا من السواد يشتبه على الناظر، هل يأخذ حكم السواد؟ نعم، إذا كان قريب ما يتبين، نعم في الغالب، لكن إذا كان يتبين أو يميل الحمرة سأل المحذور. نعم. هذه البعدة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرحي وأحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. نعم. قال المنذري أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، قالوا غيروا هذا أمر بعد أيضا خالفون. الحديث الأول خالفوهم، وهذا أمر غيروا هذا كله أكد الاستحباب واجتنبوا السواد. اجتنبوا السواد بعضهم قال إنها مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وثم أبي قحافة والد أبي بكر الصديق الصليم والفتح وعاش إلى خلافة عمر. الثغامة كما نبت الأبيض، غيروا هذا الأبيض بشيء من الخضاب. الحديث يدل على أن الخضاب غير مختص باللحية، وعلى كراهة الخضاب بالسواد. قال سيأتي الكلام عليه في بابه. يعني بعضهم طعن في اللفظة هذه غير، قال ليست مدرجة، كما أنه بعضهم طعن في الحديث في حديث أن قوم يخطبون في حواصل الطير تكلم فيه. شوف عندك تخريج له؟ نعم أحسن الله إليك. قالوا إسناده صحيح. أي حديث هذا؟ الحديث الأخير غير هذا بشيء واجتنبوا السواد. نعم. قالوا إسناده صحيح ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي وإن لم يصرح بالسماع متابع، وأبو الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي جاء عند الطيالسي في مسنده عن زهير بن معاوية عن أبي الزبير ما يفيد تحديث جابر له بالحديث، إلا أنه نص هناك أنه لم يسمعه يقول وجنبوه السواد. وقد تابع ابن جريج على ذكر هذا الحرف في حديث جابر ليث بن أبي سليم وهو سيء الحفظ فلا يعتد بمتابعته. فالمحفوظ إذن في حديث جابر عدم ذكر اجتناب السواد والله أعلم، لكن ثبت ذكره في حديث أنس بن مالك عند أحمد وابن حبان وغيرهما وإسناده صحيح. لكن ثبت ذكره في حديث أنس بن مالك عند أحمد وابن حبان وغيرهما وإسناده صحيح، والحديث أخرجه مسلم والنسائي في الكبرى من طريق ابن جريج به. طيب إذا صح معناه صار يفيد التحريم السواد، يصير من قال بالتحريم هو المصيب. طيب وحديث الوعيد على من يخضب في آخر الزمان فيه؟ هذا في الصحيحين أحسن الله إليك. هذا في الصحيحين، لكن ذكرتم في الشرح أن بعض يأتي قوم في الصحيحين يأتي قوم يخضبون في آخر الزمان وعليه كحواصل الطير، ليس في الصحيحين. سيأتي المؤلف يقول سيأتي أو الشارع يقول سيأتي الكلام عليه في بابه. سيأتي نعم سيأتي يا هذا نعم سيأتي نعم ليس في الصحيح. طيب. في عند أبي داود والنسائي وأحمد سيأتي نعم. طيب الحديث اللي بعده أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. حديث تخريجه أحسن إليكم. قالوا إسناده صحيح سعيد الجريري وهو ابن إياس سماع معمر منه قبل اختلاطه. سعيد الجريري وهو ابن إياس سماع معمر منه قبل اختلاطه، وهو في مصنف عبد الرزاق وأخرجه ابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق الأجلح بن عبد الله عن عبد الله بن بريدة به، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي من طريق غيلان بن جامع عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر وهذا إسناد صحيح. طيب. تكلم عن الكتم. نعم. قال والكتم هو جنبة من الفصيلة المرسينية. جنبة. هكذا أحسن إليكم. من الفصيلة المرسينية قريبة من الآس، تنبت في المناطق الجبلية بإفريقيا والبلاد الحارة المعتدلة. لا الشارح قال كتم فتحتين نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة وصبغ الحنة أحمر والصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة، والحديث يدل على أن الحنة والكتم من أحسن الصبغات التي يغير بها الشيب، وأن الصبغ غير مقصور عليهما لدلالة صيغة التفضيل إن أحسن ما غيره. إذا في شيء غير الأحسن وهو تغيير بالحنة وحده أو الصفرة وحده. يعني يقول إن الصياغة إن الصبغ غير مقصور عليه لدلالة صيغة التفضيل على مشاركة غيرهما من الصبغات لهذا في أصل الحسن. قال وهو يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع. قد أخرج مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال اختضب أبو بكر بالحنة والكتم، واختضب عمر بالحنة بحتا أي منفردا، وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائما. قال الإمام ابن الأثير: الكتم هو نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر أسود، وقيل هو الوسمة. ومن الحديث أن أبا بكر كان يصبغ بالحنة والكتم، ويشبه أن يراد به استعمال الكتم مفردا عن الحنة، فإن الحنة إذا خضب به مع الكتم لم يكن إيش؟ لم يكن أسودا. قال: وقد صح النهي عن السواد ولا على الحذية بالحنة أو الكتم على التخيل، ولكن الرواية على اختلافها بالحنة والكتم. قال أبو عبيد: الكتم مشدد التاء والمشهور التخفيف، والوسمة أو الوسمة بكسر السين نبت، وقيل شجر باليمن يخضب بورقه الشعر أسود. قال الأردبيلي في الأزهار: يشبه أن يكون المراد استعمال الكتم مفردا عن الحنة، وبه قطع الخطابي، لأنهما إذا خلطا أو خضب بالحنة ثم بالكتم جاء أسود، وقد نهي عن الأسود. قال بعض العلماء: المراد بالحديث تفضيل الحنة والكتم على غيرهما في تغيير الشيب، لا بيان كيفية التغيير، فلا بأس بالواو، ويكون مع الحديث الحنة والكتم من أفضل ما غير به الشيب، لا بيان كيفية التغيير. قال المناوي: إن كتم فتحتين، أبو عبيد شددهما، كتم نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويخلط به. يعني كل هذا كلام يعني طال الشراح فيه في الكتم، وأنه قال من نبات الجبال. شو عندك كلام الشارح هنا؟ طال فيها في الكتم. قام السبت يخلط بالحنة ويخلط به الشعر. قال حافظ: الكتم الصرف يوجب سواد الماء إلى الحمرة، والحنة يوجب الحمرة، استعمالها يوجب بين السواد والحمرة. وسيجيء في الباب الآتي من حديث أن رجل خضب بالحنة والكتم فقال له: هذا أحسن الحديث، وهو يختص به قول الخطابي. على كل حال، الحنة بالخضب الحنة والكتم هذا هو الظاهر، أنه إذا خلط صار يميل للحمرة، ويكون هذا هو أفضل شيء، أفضل أن يجمع بينهما الحنة والكتم في سبيل المحمرة، ثم الحمرة ثم الصفرة. نعم، بعده. أحسن الله إليكم. الأبيض عجيب، هذا العكس، عند تكست الفطرة في أحيان شباب يصبغون بالأبيض، ها عجيب، ها عالمية، سبحان الله، تكست الفطرة، يريدون الشيب يعني. طيب، لكن هو الشيب صار شيب، ها سووا موضة ولا ما سووا، ها صار انتكاس الفطرة. ها ها صحيح، نعم في تشبه، مقصودهم التشبه، ما مقصودهم السنة، هم بعيدون عن السنة، التشبه التشبه ما يجوز. ها ها العدو بعضهم أجازه يعني في الحرب، أجازه لأن يعني فيه قوة، قال يجوز في الحرب. الألوان الأخرى، ها؟ الألوان الأخرى من الصبغات. وش الألوان؟ في بعضهم يصبغون أشجار وألوان أخرى. أشجار هو هذا بين الحمرة وذاك، لا بأس، بس بين الحمرة والسواد لا بأس. أما الاصطناعية صارت متعددة. لا لا لولا لو لا يقتصر على هذا، على هذه الثلاثة، أحمر أو أصفر أو بين الحمرة والسواد. نعم. أحسن الله. أحسن الله إليك. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع من حناء وعليه بردان أخضران. فيها ردع حناء عندك من؟ نعم عندي. فيها ردع حناء وعليه بردان أخضران. وفرة والشعر إذا كان يصل إلى الأذن. ثبت أن ما كان يحلق شعره لكن كان يكون وفرة إلى الأذن أو جمة إلى الكتف. أو لمة. أو لمة هو قريب من يعني وفرة أو لمة أو جمة. فالوفرة إلى الأذن يقص ما زاد. واللمة قريب من الكتف يقص ما زاد. والجمة إلى الكتف. قال وإن تركه حتى يجعله ضفائر فلا بأس. لكنه يحتاج إلى عناية الشعر. من كان له شعر فالكلمة. قال يا محمد هو سنة لو نقع عليه اتخذناه. لكن له كلفة ومشقة. يحتاج إلى الإنسان يعتني به. نعم. نعم إشكال الحديث قال إسناده صحيح وهو مكرر الحديث السالف برقم كذا مرة أحسن عليكم قبل أبواب وهو في الشعر وأنه له وفرة في الوفرة نعم هناك قال إسناده صحيح أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى لكن هنا في زيادة وبها ردع حناء نعم هذه زيادة ها؟ لكن أحسن عليكم الإسناد نفسه. إشكال السند؟ السند نفسه أحسن عليكم. إشكال عليه؟ قال إسناده صحيح عبيد الله بن إياد هو ابن لقيط السدوسي وأخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من طريق عبيد الله بن إياد والنسائي في الكبرى من طريق عبد الملك بن عمير. إيش؟ وأخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من طريق عبيد الله بن إياد والنسائي في الكبرى من طريق عبد الملك بن عمير كلاهما عن إياد بن لقيط به هنا قال به ردع حنة يعني اختار الحنة مع أنه صلى الله عليه وسلم كيف يعني هذا في منه صبغ يعني بالحنة ظاهر أنه صبغ بالحنة قال به ردع حنة ها؟ يعني شيء يسير يعني ولو كان شيء يسير سمى يعني اختاره ذو شعر الرأس إذا وصل إلى شامة الأذن بها أي بالوفرة ردع حناء ردع حناء أي لطخ حناء قالوا به ردع من أدم أو زعفران عند أحمد وعليه بردان أخضران وشيبه أحمر مثل له رأيت الشيب أحمر محتمل يعني قد يكون شيء يسير يعني ترى وليس في اللحية وفيه دليل على جواز لبس الأخضر قال عليه بردان أخضران وأنه يجوز الإنسان يلبس من ألوان ما شاء ما لم يكن حرير أو يكون من خصائص النساء عليه بردان أخضر أخضر أو أصفر أو أبيض أو أحمر الأحمر الخالص فيها خلاف نعم كما سبق الأحمر الخالص منهم من منعه النبي عليه يعني عليه حلة حمراء لكن قال ابن القيم وجماعة إن الحمرة ليست بحتة وإنما هي فيها خطوط وقال آخرون بجواز لبس الأحمر ولا بأس لا بأس هذا ردع حناء يعني شيء قليل والحديث قال عليه عندك سكت عنه منذري إسناده صحيح قال أحسن عليكم لعل هذا يعني أحيانا ردع حناء اختار الحناء قد لا يتيسر أن يكون معه كتم وكان هذا كان الردع هذا أيضا في الشعر في الوفرة أحسن عليكم أبو العباس القرطبي في المفهم شرح مسلم قال وقول أنس رضي الله عنه وقد سئل عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى من الشيب إلا قليلا، وفي الرواية الأخرى لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت، ظاهره أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يغتضب كما قد نص عليه في بقية الحديث. وبهذا الظاهر أخذ مالك فقال لم يغتضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليه ذهب أبو عمر بن عبد البر، وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أنه خضب، متمسكين في ذلك بما رواه أبو داود عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة وبها ردع من حناء وعليه بردان أخضران. حديث هذا. وروى أبو داود أيضا عن زيد بن أسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها، وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. ويعتضد هذا بأمره صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب كما قال غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، وقال غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، وما كان صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء إلا كان أول آخذ به. ومما يعتضد به لذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت لي شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا، زاد ابن أبي شيبة بالحناء والكتم، والإسناد واحد. نعم يقصد أحسن إليكم إسناد بن أبي شيبة والبخاري. ومما يعتضد به هؤلاء خضاب الخليفتين رضي الله عنهما، فلو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتضب لما اغتضبا، فإنهما ما كانا باللذين يعدلان عن سنته ولا عن اتباعه. لكن قد قال اختلفا هما شابا والنبي ما شاب. نعم السلام عليكم. فإنهما والفصل لهؤلاء من حديث أنس وما في معناها من أحاديث أنس وما في معناها بأن الخضاب لم يكن منه صلى الله عليه وسلم دائما ولا في كل حال، وإنما كان في بعض الأوقات، فلم يلتفت أنس لهذه الأوقات القليلة وأطلق القول. وأولى من هذا أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن شيبه كثيرا، وإنما كان في لحيته وصدغيه نحو 20 شعرة بيضا لم يكن الخضاب يظهر فيها غالبا، والله تعالى أعلم. وقد اعتذر أصحاب القول الأول عن حديث أبي رمثة وابن عمر بأن ذلك لم يكن خضابا بالحناء وإنما كان تغييرا بالطيب، ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ بالصفرة ولم يقل بالحناء، وهذه الصفرة هي التي قال عنها أبو رمثة ردع من حناء لأنه شبهها بها. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها فيحتمل أن يكون ذلك فعل بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده بطيب أو غيره احتراما وإكراما، والله أعلم. طيب يا على كل حال السنة باقية الآن. نعم السنة التغيير بالحناء والكتم بالصفرة. نعم أحسن الله إليك. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه في هذا الخبر قال فقال له أبي أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب، قال الله عز وجل الطبيب، بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. إيش؟ قال سمعت ابن أبجر قال سمعت ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة في هذا الخبر قال فقال له أبي أرني هذا الذي بظهرك، يعني انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبي، نعم قال له أبي أرني، يخاطب من؟ يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن إليك. أرني هذا الذي بظهرك. نعم فإني رجل طبيب. قال الله عز وجل الطبيب، بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها، يعني يقصد خاتم النبوة هذا بظهرك. نعم هكذا. نعم نعم قال أرني أمر من الإراءة هذا الذي بظاهرك، مش خاتم النبوة الذي كتب النبي صلى الله عليه وسلم مثل زر الحجرة. ولم يعرف أبو ريمثا أنه خاتم النبوة، ولهذا قال رسول الله الطبيب مبتدأ، وخبره بل أنت رجل رفيق، أي أنت ترفق بالمريض وتتلطفه، والله هو يبرئه ويعافيه. طبيب مبتدأ الذي خلقه خبر. شوف كلام الشارح، وفي مسند أحمد أحسن الله إليكم قال انطلقت مع أبي، في مسند أحمد قال انطلقت مع أبي وأنا غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال له أبي إني رجل طبيب فأرني هذه السلعة التي بظهرك، قال وما تصنع بها؟ قال أقطعها، قال لست بطبيب ولكنك رفيق، طبيبها الذي وضعها. وفي رواية له فقلت له يا نبي الله إني رجل طبيب من أهل بيت أطباء فأرني ظهرك، فإن تكن سلعة أبطها وإن تك غير ذلك أخبرتك، فإنه ليس من إنسان أعلم بخرج مني. قال طبيبها الله. وفي رواية أخرى له فقلت يا رسول الله إني رجل طبيب وإن أبي كان طبيبا وإن أهل بيت طب، والله ما يخفى علينا من الجسد عرق ولا عظم، فأرني هذه التي على كتفك، فإن كانت سلعة قطعتها ثم داويتها. قال لا، طبيبها الله. ثم قال من هذا الذي معك؟ قلت ابني. قال ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي مختصرا ومطولا، وقال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد أبو رمثة التيمي اسمه حبيب بن حيان ويقال اسمه رفاعة ابن يثربي، هذا آخر كلامه. وقد قيل في اسمه غير ذلك، وقوله التيمي يريد تيم الرباب. وذكر أبو موسى الأصبهاني حديث أبي رمثة وفيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر مخضوب بالحناء والكتم، قال وهذا حديث ثابت رواه الثوري وغير واحد عن إياد. وقد قيل إن أبا رمثة هذا تميمي من ولد امرئ القيس ابن زيد مناه ابن تميم. طيب نعم، بعضهم عدد من الأسماء، وهذا قال الطبيب، قال الطبيب، قال الله الطبيب، يعني إنه أطلق على الله مثل قول السيد الله. تخرجوا عندك أذان أحسن عليكم. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله رضيت بالله رب محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا صل وسلم على عبدك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة وصل قيمات محمد بسم الله. نعم سم جزاك الله صلى الله عليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قول الإمام هذا الحديث حدثنا محمد بن علاء الحديث الأخير الحديث اللي قبله. نعم حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد ابن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة في هذا الخبر قال فقال له أبي أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب. قال الله الطبيب بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. نعم الحديث عن تخريجه قال حديث صحيح. ها قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي مختصرا ومطولا. قال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن عياد أبو رمثة التيمي اسمه إيش حبيب بن حيان وقال اسمه رفاعة بن الثريبي هذا آخر كلامه. شعيب إيش قال إسناده صحيح فيه أنها يعني هذه السابق وأنه فيها بها ردع حنة يعني احتج به على النبي خضب بالحنة وكذلك احتج به على أن من أسماء الله الطبيب قال الله الطبيب بعضهم عده من أسماء الله بعضهم يعده بعضهم لم يعده. نعم أما الحجة من عده قال أطلق على قال الله الطبيب. نعم إذن الله جميع يحب الجمال. هل يؤخذ من الحديث كراهة تسمية الطبيب؟ ها؟ لا أسماء مشتركة مثل السيد السيد الله مثل عزيز العزيز يطلق على الله وعلى غيره العزيز والعليم والحكيم والحي كلها من أسماء مشتركة أسماء الله نوعان اسم لا يسمى بغيره مثل الله الرحمن خالق الخلق مالك الملك هذا لا يسمى به إلا الله. كلمة أسماء المزوجة النافع الضار الخافض الرافع الواسط القابض لا يسمى به إلا الله. أما هناك أسماء يسمى بها الله ويسمى بها غيره فإذا اسم الله له الكمال له كمال واسم المخلوق له ما يناسبه. وقالت امرأة العزيز ومن أسماء الله العزيز. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نعم أحسن الله إليكم. قوله هنا في الحديث قال فإني رجل طبيب قال الله عز وجل الطبيب بل أنت رجل رفيق إيه؟ هل يكون هذا إنكار على قوله إني رجل طبيب؟ الظاهر هو يريد أن يبني على هذا يريد أن يبني على هذا أنه إيش يريد أن يقطع السلعة بزعمه. قال الآن وإذا قال طبيبها الذي خلقها يعني لا لست طبيبا فيها في قطعه. ها إيه قال ما أحسن هذا قال إن قال ما أحسن هذا. نعم قال كان قوم إنهم إذا اختلفوا في شيء أصلحت بينهم فرضي فقال ما أحسن هذا مما غيره. قال حكم الله يعني قال أنت أبو شريح. أيضا فيه خلاف أيضا كذلك الحكم ويعلم أن الله هو من أسماء الله الحكم. نعم ها والله يحتاج لتأمل. لا في خلاف ما عدها بعضهم عدها مثل المسعر قبل المسعر كان في خلاف اخترنا هذا في تقييد الشوارد اختارها جمع من المتقدمين أنه من أسماء الله مسعر قال إن الله هو مسعر وخاطر ها عن إيش ليش الشافي لا هذا وهذا كلاهما نعم ها الرفيق شو فيه إن الله رفيق يحب الرفق. بعضهم عدة، بعضهم عدة من أسماء الله، في عدد الآن من في الذي عدوا أسماء الله مختلفون، في بعض الأسماء عدها بعضهم بعضها لم يعدها. أحسن الله إليك. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي، فقال لرجل أو لأبيه من هذا؟ قال ابني. قال لا تجني عليه، وكان قد لطخ. لا تجني عليه. نعم. قال لا تجني عليه. عليه ولا يجني عليك. الزيادة هذه ما لا تجني عليه. في نسخة من غسل لا تجني عليك، لا يجني عليك. في نسخة لا يجني عليك. نعم. وكان حسنا. وكان قد لطخ لحيته بالحناء. تخريجه نفس الحديثين السابقين. ها؟ نفس التخريج للحديثين السابقين. ذكر موسى الأصبهاني حديث ابن رمثة وفيه رأيت رسول الله شعره مخضوم بالحناء والكتم. قال هذا حديث ثابت رواه الثوري وغيره عن إياد. وقد قيل أن أبا رمثة هذا تميمي من ولد بن القيس بن زيد من أثم. لا تجني عليه يعني على ابنك، والجناه الذنب والجرم مما يوجب العقاب والقصاص، أي لا يطالب ابنك بجنايتك، ولا يجني جاني إلا على نفسه. قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا رد لما اعتادته العرب من مؤاخذة أحد المتوالدين الآخر. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد ما قبله. طيب ماذا يفهم من قوله لا يجني عليك؟ أنا وأبي، فقال رجل أو لأبي من هذا؟ قال ابني. قال لا تجني عليه. يعني بحبه يا شيخ. نعم. بحب الولد. لكن ايش مناسبته للخضاب؟ نعم. إيه في آخر الحديث. نعم. وكان قد لطخ لحيته بالحناء في آخر الحديث. إيه هذا هو الشاهد. الحديث اللي قبل أحسن الله إليكم ما مناسبته؟ ها؟ وين؟ مناسبته هو بالحديث السابق أنه ذو وفرة بها ردع حناء. قال في هذا الحديث. قال في هذا الخبر، في الخبر السابق يعني. كل هذا يدل على أن خضب بالحنة، وهذا كما سبق فيها الخلاف، هذا خضب بالحنة. أحسن الله إليك. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه رضي الله عنه أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخضب، ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. تخريج قال أخرجه البخاري ومسلم. في رواية للشيخين لم يكن شابا إلا يسيرا، ولكن أبا بكر عمر بعده خضب بالحنة والكتم. وحديث أنس هذا وإنكاره لخضاب النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه ما سبق من حديث أبي رمثة، وما سيأتي من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران، وما في الصحيحين وإن كان أرجح مما كان خارجا عنهما، ولكن عدم علم أنس وقوع الخضاب منه صلى الله عليه وسلم لا يستلزم العدم. يعني يكونوا أنس يقول ذكر أنه لم يخطب، يعني هذا على حد علمه ولا يستلزم أنه لم يخطب. لكن يا شيخ أليس أنس لا يستلزم العدم، ورواية ما أثبت أولى من روايته، لأن غاية ما في روايته أنه لم يعلم وقد علم غيره، يعني هو المثبت مقدم على من المثبت. قال المنذري وأخرجه مسلم وفيه قد اختضب أبو بكر رضي الله عنه بالحنة والكتم، واختضب عمر بالحنة والكتم، واختضب عمر بالحنة بحتا. مش قال عدد التخريج؟ قال خرجه البخاري مسلم. نعم نعم نفسك إذا تعرض هي الأصل، لأن الفعل قد يكون له أسباب، يعني قد يكون له أسباب يعني الفعل. لكن الشيخ يأمر بشيء قد يمنعه مانع من الفعل عليه الصلاة والسلام، إما أن لا يشق على أمته مثل لولا أن يشق على أمته ما تم السفة كانت كل صلاة. نعم بعده لا الشعرات الأقرب أنه ما يخطب الشعرات قليلة ما تستحق الخطاب، لكن بعضهم قال أنها قال بخضب أن هذا الشعر الأحمر بسبب الطيب، لأنه أكثر الطيب عليه السلام فيبيل الحمر فيظن أنه قد خضب، هكذا بعضهم تأوله. كذلك الشيخ وهما يكون ردع من حنة هذا في اللمة، يعني في اللمة أحيانا وليس في اللحية. وهو يصفر اللحية سيأتي سيأتي الحديث. طيب أحسن لي. قال باب في خضاب الصفرة. نعم. قال حدثنا عبد الرحيم ابن مطرف أبو سفيان قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. نعم. النعال السبتية التي ليس لها شعر بالورس والزعفران نوعا من الطيب، وكان ابن عمر يفعل ذلك. تخريجه قال المنذري قال اسناده حسن ها؟ قال اسناده حسن اخرجه النسائي في اسناد عبد العزيز بن رواد. نعم. وقد استشهد به البخاري قال ابن معين ثقه كان يعلن بالارجاء وتكلم فيه غير واحد، وذكر ابن حبان انه قد رأى النافع اشياء لا يشك من الحديث صناعه، لا يشك من الحديث صناعه اذا سمع انها موضوعه فحدث بها توهما لا تعمدا، ومن حد وليس من حدث على الحسبان وروى على التوهم حتى كثر منه ذلك سقط الاحتياج به، هذا آخر كلامه. وفي الصحيحين من حديث عمر قال رأيت رسول الله يصبغ بالصباح، بعضهم حمل هذا على الثياب أو أن هذا لأن هذا من الطيب، هذا من الطيب وليس من الصبغ، كان يلبس النعال السبتية ويصبغ لحيته بالورس والزعفران، هذا يحمل على أنهم من بيت الطيب، بعضهم حمل على الثياب فلا ينافيش أنه كان لا يخضب، وهذا نوع من الطيب. كلام الشارع هنا السبتية يعني نسبة للسبت، قيل هي المدبوغة التي حلق شعرها، قال هنا قال وصفروا لحية بالورس، حديث كان إيش قال اللحية هنا نصها لحيته بالورس نبت أصفر باليمن، في الحديث مشروعية الخضاب بالصفرة، قد تقدم الجمع بين هذا الحديث وحديث أنس. قال حافظ الجمع بين حديث أبي رمثة وابن عمر وحديث أنس أن يحمل نفس الصبغ على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه، ولم إيش يتفق ولم يتفق أنه وراه وهو يخضب، ويحمل حديث نفس الخضاب على أنه فعله لإرادة إيش بيان الجواز ولم يغضب عليه، هل هذا الجمع مناسب؟ برمسه انه ايش ان في الوفره ردع ايش ردع من الحنه يعني يحمل نفس الصبغ على غلبه الشيب. وهل النبي صلى الله عليه وسلم في غلبه الشيب؟ ما في غلبه الشيب. او يكون يعني يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم قوله امر بالصبغ هذا محمول على غلبه الشيب. والنفي على انه ولم يتفق انه راه وهو يخضب. ويحمل حديث مثل الخطاب على انه فعل اراده الجواز ولم يواظب عليه. لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كونه انه على انه خضب لاراده الجواز يحتاج الى ثبوت. كذلك الشيخ انس نعم خص أنس خدم الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنوات. نعم. يعني لا يخفى عليه مثل. النفي قال أنس قال أنه لم يخضب. نعم. طيب ويحمل هذا صفر الحذاء بالرأس يحمل على أنه إيش؟ على أنه طيب، على أنه تطيب. هذا نوع من الطيب. هل قال به أحد عندكم الشراح ولا من الأشاعرة؟ أنه محمول على أنه طيب. نوش نو محمود على الطيب نعم ذكر هذا ها ذكر هذا نعم في وقت الان ها نعم اذا كان بعد الصلاه ان شاء الله وفق الله الجميع طاعته وصلى الله على محمد وسلم. Thank you.